من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام مع الدورة المكثفة نسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتب التي فيها على الموعد الذي اتفقنا عليه وبإذن الله كل الكتب بإذن الله تنتهي بإذن الله ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل حياكم الله أكرامي رفع الله مقامك باشمهندس ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم والمثابرة على طلب العلم ويجعلنا جميعا ممن يجعل مساعي في مرضيه وأن يجعلنا وإياكم ناشرين للسنة قامعين للبدعة وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس فهذا هو العالم الرباني وهو الولي بحق لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب قال الإمام أبو حنيفة الفقهاء هم أولياء الله وقال الإمام الشافعي العلماء هم أولياء الله إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء نسأل الله أن يبارك في هذه المجالس وأن يجعلها مجالس مباركة وأن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم وأن يقال فينا جميعا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم وأن الله جل في علاه يذكرنا جميعا بالثناء الحسن عنده في الملأ الأعلى ما زلنا مع حسن الاعتقاد في رب العباد واعلموا أن بوابة العلم إتقان العقيدة من لم يتقن العقيدة فلا إتقان لعلمه بحال من الأحوال ولا يسلم ولا ينجو فإن الله أماط النجاة بحسن الاعتقاد فيه نعم فضل قال المصنف رحمه الله تعالى فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله عز وجل وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة ونشهد على ما شهد به وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ترحم والتربي والكف عما شجر بينهم وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه سبحانه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما بلا كيف قلنا قف عندها بلا كيف وأننا مررناها ولا صح لنا أن نمررها بهذا التمرير نقف عندها دقيقة لنبدأ بعد ذلك الرحلة الجديدة بلا كيف ما معنى بلا كيف عندنا في أهل السنة والجماعة بالنسبة للكيف الطوائف في ذلك ثلاثة طائفة تثبت الكيفية وتجعلها معلومة ككيفية صفات البشر وهؤلاء المشبهة وقسم ينفون الكيفية بمرة وهؤلاء الذين ينفون الصفة فينفون الكيفية من باب أولى وقسم يثبتون الكيفية لكن لا يعلمونها وهذا هو المقصود بلا كيف يعني بلا كيف معلوم عند أهل السنة والجماعة بلا كيف بمعنى بلا كيف معلوم وإلا لا يصح في الأذهان شيء أن نثبت صفة بلا كيفية. إن أثبتت الصفة فلا بد للصفة بكيفية. لكن لما كان الأمر على الغيب، وقد قال الله جل في علاه عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هذا أصل الإيمان، فهذا غاب عنا، فما لنا إلا السمع والتسليم. فنقول بأن هنا قول المصنف بلا كيف، المعنى بلا كيف معلوم، لا بلا كيف معدوم. لذلك الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم في اللغة، والكيف مجهول، يعني موجود، هناك كيف للصفة لكن مجهول، والكيف مجهول. ثم قال والإيمان به واجب، أو الإيمان بوجوده، الإيمان بهذه الصفة وبكيفيتها واجب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، لأننا نسأل عن الغيب الذي غاب عنا، وما لنا في الغيب إلا أن نقول سمعنا وأطعنا سلمنا لله جل في علاه. وحالنا حال الشافعي إمام الأئمة عندما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن المسألة هنا لابد أن نفهمها جيدا، على أننا إذا مررنا كما قال وورد عن السلف، أن هؤلاء الذين يتشدقون بالتحريف يسمونه تأويلا، يتشدقون بكلام ابن عيينة وكلام أحمد وكلام بعض السلف الصالح عندما قالوا مرروها كما جاءت مع قراءتها، يعني معرفتها قراءتها، فنقولهم يقصدون مرر الكيفية كما جاءت، واعلم أنها غيب مع إثباتها، تؤمن بها وبوجودها لكنك لا تعلم عنها شيئا فهي غيب، تسلم للغيب. فقول المصنف هنا هذا بديع التصنيف، والله هؤلاء هم حقا سلفنا الصالح، ونحن لا يمكن أن نقف على أرض صلبة علميا وأن نصل إلى ربنا بسلامة المعتقد بسلامة المعتقد إلا ونحن خلف هؤلاء الأخيار الأبرار. بلا كيف يعني بلا كيف معلوم، ولكنها كما قلنا موجودة، يبقى الكيف موجود لكنه بالنسبة لنا غير معلوم، وما لنا إلا سلمنا آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. نعم قال بلا كيف أكمل. نعم بس هنا استشكال شيخنا، يعني لو سأل يسأل قال بلا كيف، لماذا بلا كيف؟ يعني هو يقصد كيف مجهول، كيف مجهول لأنه غاب عنا. نعم. لا نعلمه. الله استوى على العرش، كيف في أحد رآه؟ لأن الصفة هذه عشان تعلم الصفة لك أمور ثلاثة، أن تراه فتعلم الكيفية، صحيح؟ طب إن لم تكن تراه يبقى أحد رآه وكان مبلغا ثقة ثبتا عندك أمينة فيبلغك كيفية الصفة، طيب أو هو نفسه يقول لك وصفتي وكيفية صفتي التي وصفت نفسي بها كذا أو رؤية على الناقد، فيبقى أنت عندك الآن الأمور الثلاثة غير موجودة، أنت لم ترى الله ولا أحد رأى الله جل في علاه حتى يصف لك ذلك، ولا هو نفسه ذاته سبحانه تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون وصف الكيفية لنا حتى نقول بها. ففي الحال في الحالة هذه ما لنا إلا التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى أحاط بكل شيء علما. نعم هنا سلفي أجملها إجمال طيب جدا، قال مشاهدة أو مشاهدة النظير أو إخبار الصادق. نعم ممتاز ممتاز ممتاز، لا فض فوق. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. انظر قف، أنت أتيت بمسألتين عظيمتين الوقوف عندهما طويلة. قال تفضل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف انظر هنا اللفتة العظيمة التي تفهمها باعتقاد هؤلاء الأخيار الأبرار، هؤلاء يعلمون أنهم قد سردوا لك الاعتقاد في الله جل في علاه بإثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة عليها. وهنا يأتيك التفريق الأصولي أو الإجمال الأصولي بأنه لا يمكن أن يكون الإجماع إلا لمستند أو بمستند من كتاب أو من سنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فعندنا هنا لما وصف لك، لما أتاك ببعض صفات الله جل في علاه وقال لك بأن الله استوى على العرش ووصف لك صفة العلم، وصف صفات الله جل في علاه سواء وهي الصفات الثبوتية وأيضا صفة التلبية على ما تكلمنا عنها. فهو كأنه يقال لما قد وصف الله نفسه وأنت آمنت بما جاء عن الله في الكتاب أو في السنة وصفا لله، فلابد أن تعلم هناك ضابط حتى ينضبط لك الأمر اعتقادا سديدا، كما اعتقد النبي، كما اعتقد أبو بكر، كما اعتقد عمر، كما اعتقد عثمان، كما اعتقد العشرة الذين بشرهم الله بالجنة هم يمشون على الأرض وهم أعظم الناس وأحسن الناس اعتقادا في ربهم سبحانه جل في علاه. ثبت العرش، قل أنا أثبت الصفة لأن الله أثبتها لنفسي، وأنا لست أعلم من الله حتى أحرف وأؤول وأقول كان المقصود وكان المعنى. الله وصف نفسه، ما أنا أفعل؟ أنا عبد لله، مخلوق لله، وأنا جاهل وأنا لا أدري غير أني أخاطب بما أعقل، فخاطبني بما أعقل وقال تجري بأعيننا، علمت أنه أثبت لنفسي العين. لا تدخل هنا الآن. نعم أثبت الله لنفسه العين، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله عين، وأيضا يثبت عينا لله جل في علاه، أو يثبت عينين لله جل في علاه. ماذا قال؟ قال إن ربكم ليس بأعور، وفي اللغة يثبت لك ذلك أن العور عيب في عين من العينين. قال إن ربكم ليس بأعور والدجال أعور. فهنا أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لك وعند الإثبات سيأتيك التوهم، لله يد؟ نعم. لله عين؟ نعم. لله ساق؟ يا أستاذ كيف تقول لله ساق؟ كيف تقول لله أصابع؟ كيف تقول لله أنامل؟ هذا للناس للبشر. قلنا تعالى نحن لا نأتي بشيء من عندنا. قال الأستاذ قال رب العباد يد الله فوق أيديهم، لا أضاف الصفة اليد لإيش؟ لذاته المقدسة، يد الله فوق أيديهم. قال تجري بأعيننا فأثبت. قال فإنك بأعيننا. قال ولتصنع على عيني، وهذا إثبات لله جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق، قال يا أستاذ هذه لم تضف لله إضافة مباشرة، فكيف تثبتها؟ قلت بالقرينة. نعم لو لم تأتي القرينة لما قلت أن هذه، لما قلت إنها من آيات الصفات. قال وما القرينة؟ قلت الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو سعيد الخدري بأن النبي قال فيأتيهم الله يبقى طبعا كل من كان يعبد أحدا يتساقط خلفه في النار. اللهم قنا النار يا رب العالمين وأتنا بالكرامة يوم القيامة. فجاءهم الله جل في علاه على الصورة التي لا يعرفونها، إثبات الصورة لله، وهذا سيأتي. فقال من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. قال أنا ربكم. قالوا نعوذ بالله منك، لست بربنا. فقال بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ قالوا نعم. فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. في الرواية الأخرى فيتحول، أو قال فيأتيهم على قال فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيخرون له سجدا، وكل منافق يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع السجود. إذن الله قد أثبت لنفسه هذه الصفات. فلما كان التوهم أنا قلت لله يد، نعم الله قال له يد. أنا قلت لله عين، نعم الله قال له عين. ساق، نعم الله قال ذلك. قال وجه، نعم. طبعا للإنسان وجه ويد وعين وساق. فعشان نرفع التوهم، وهذا بديع التصنيف لتعلم أن هناك إتقان العلم مع التقاعد وبساطة الكلام. الإمام مالك ماذا قال؟ ليس العلم بكثرة المسائل، العلم إيش؟ نور يغلف الله في قلب من يشاء. لذلك يؤتى المرء الفهم بنيته وإتقانه يكون على ذلك. فماذا قال؟ قال حتى أرفع عنك التوهم من هؤلاء الذين زعموا الفرار من التشبيه، أقول لك انتبه، لله يد وأثبت للعبد يد، لله سمع وأثبت للعبد سمع، لله بصر وأثبت للعبد بصر. قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن أنا وأنت وكل المخلوقات سميعا بصيرا، والله قال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، صحيح. فقال وقفت عند اللفتة التي أريدك أن تفهم منها ما أريدك أن تفهمه، إن الله قال أنا لي يد وعبدي له يد، أنا لي عين وعبدي له عين، أنا لي سمع وعبدي له سمع. أنت بالعقل كمال كل الكمال لرب العباد، الكمال اللي في الإنسان مخلوق لله، والعبد فيه نقص وعجز، فنقول إذن الصفة على قدر كماله إن صح التعبير، والصفة للعبد على قدر نقصه، فإذا إذن نقول ليس كمثله شيء. هنا بعدما قال لك لابد أن تثبت السمع والبصر والعين، وتثبت الساق، تثبت للعبد سمع بصر عين، نعم، لكن ليس كمثله شيء. الكاف هنا للزيادة، الكاف هنا زائدة للتأكيد، الكاف هنا زائدة للتأكيد. ليس لله سمي، ليس لله نظير، ليس لله شبيه. قال الله تعالى هل تعلم له سمية، حشاه، تعالى الله علوا كبيرة عما يقول الظالمون، ليس كمثله شيء. قال هل تعلم له سمية، وقال الله جل في علا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فليس لله ند، ليس لله نظير، ليس لله سمي، ليس لله شبيه. قل هو الله أحد، أحد في صفاته، في أسماء الحسنى، في ذاته المقدسة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى إذن نقول نثبت الصفة مع عدم المثلية، ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وأنا أقول لك عقلا لابد أن تكون مع الآية، لزيد يد ولعمر يد، أنا أتيتك بإيش؟ خلق وخلق، هو مخلوق ولا مخلوق؟ لزيد من الصومال يد، ولعمر من فرنسا يد، طيب، وللأرنب يد، وللفيل يد، وللقرد يد. تعال ننظر هنا، هل يد زيد كيد عمر؟ اختلفت والله طولا وقصرا ونحافة وسمانة وأيضا بياضا وسوادا. يبقى إذن لا مثلية، الأرنب له يد، والقرد له يد، والفيل له يد، اشتركوا في إيش؟ في الاسم. وهنا القاعدة المهمة، هل اشتراكوا في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى؟ ليس كمثله شيء. لذلك أنا ألفت الانتباه، ممكن يكون كثير منا سمع هذا، قرأ هذا، لكن أنا أقول لك تغزل، لابد أن تتغزل في إتقان علمائنا. بعدما أثبت لك الصفات قال لك قف، لا تسير سيرا هكذا دون ضوابط، أضبط لك المسألة، لأنك سترجع وتقول استوى علم سمع بصر عين. إذن نقول والبشر كذلك، الله على كماله وبهائه وجلاله وعظمته تصف هذه الأوصاف، ليس كمثله شيء، وأنت تعرف ذلك من قوله وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر لكن بلا تمثيل ولا تشبيه. وهذا رد على المشبهة الذين يثبتون الصفة لكنهم يشبهونها بصفات الخلق. ولذلك قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، أمر حتمي، ولأنه تكذيب لصريح الآية ليس كمثله شيء. وفيها الرد أيضا على هؤلاء المعطلة، وهم أنواع معطلة، الذين ينفون الأسماء والصفات، ومعطلة الذين ينفون الصفة مع إثبات الاسم. هناك نوع ثالث من المعطلة، من يشطار، أنتم أبرار، لكم ما لكم من قوة العلم، من أريد المعطلة، القسم الثالث من المعطلة. يقولش أنا السؤال مرة ثانية، نعم أخي، يقول السؤال مرة ثانية. قلت رد الآية هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المشبه ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة. والمعطلة أصناف، الذين عطلوا الاسم والصفة، قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، خلاص عمرو أتى بها، عمرو الصديق. وأيضا الثانية كالمعتزلة أثبتوا الاسم وعطلوا الصفة. هناك معطلة فرقة ثالثة، من هي شطار؟ هذا هو السؤال. ممتاز، شوف هنا الآن الحمد لله هنا أخونا الفاضل عمرو أتى بها، وهنا أيضا من الأخت الفاضلة كريمة أتت بها، وسندس أتى بها، وهنا سلفي أتى بكلية المسألة كإجمال، قال تعطيل الله عن كماله المقدس فذا الكل من أصف الله بالنقص، هو الأصل المقصود في الثالثة، وهم أيضا الأشاعر، لأن الأشاعر ماذا فعلوا؟ الأشاعرة حرفوا، زعموا تأويلا، الحق بأنه تحريف، الحق بأنه تحريف. هؤلاء نوع تعطيل، نعم نوع تعطيل. لما أنت تقول الرحمن عرش استوى يقول استولى، عطل ولا ما عطل؟ عطل. سماه تأويلا، سماه أي تزييف، المسألة فيها تحريف. ولذلك نقول ماذا فعلتم؟ من الذي أتى بذلك؟ ممتاز. من اسمه سلفية؟ ما إيش اسمه؟ سلفيشن ولا؟ من سلفيشن هذا؟ عامة الأخ الفاضل سلفيشن هذا قال تعطيل كلي، وهذا صراحة روعة في الكلام، مع يظهر أنه عنده بعض الإتقان. وتعطيل جزئي كالمعتزلة، نعم نعم كلام جيد جدا. والمفروض تأتي من الثالثة بقى الأشاعرة أصحاب التأويل، قصد التحريف. جاء شيخ أهو أتى بها؟ ما أتى بها قال وتعطيل الباقي الأشاعرة. وين؟ أهي تحتها على طول والله؟ خلي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. أنا الذي أراه يكتب التعطيل كله والجزئي بس. لا، وأثبات سبع صفات وتعطيل الباقي بيساوي الأشاعرة. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، جزية الجنة. إذا هذا النوع الثالث الذي أردت أن أشير إليه بالتعطيل. أرأيتم كيف نجا أهل السنة والجماعة؟ أرأيتم كيف سلمت القلوب عندما اعتقدت في علام الغيوب باعتقاد هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله على الناس أجمعين؟ وعلم السلف أحكم وأسلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتب بها الصفات التي أثبتها، ثم نقلت نقلة نوعية عظيمة جدا إلى الكلام على أشرف مسألة في مسائل الاعتقاد. ثم قال المصنف رحمه الله: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بحق لا إله إلا أنت أهلنا لهذه المسألة الشريفة المنيفة الرفيعة السامية الراقية، من أجلها شمر أن ساعد الجد المجتهدون وتنافس فيها المتنافسون. قال يا نقف عندها. ويراه أهل الجنة. طيب أكملها. ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. الله أكبر الله أكبر. إذن أشرف مسألة على الإطلاق هي هذه المسألة، وكما قلت يعني نحن نعيش لهذه المسألة، ونسأل الله الكريم أن يشرفنا بذلك، وأن يقوينا على ذلك، وأن يجعلنا ممن يأتي بكليات ومقدمات الخير وكليات الخير التي يرضى بها عنا، فنرى الله بكرة وعشية. هناك من يراه أسبوعا، هناك من يراه عاما يعني كل عام مرة، هناك من يراه بكرة وعشية. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء وأن نرى ربنا بكرة وعشية. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك بإحسانك وكرمك وعطائك أن تجعلنا ممن يراك بكرة وعشية. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم أمين. اللهم أمين. رؤية الله، المؤمنون يرون ربهم، نعم المؤمنون يرون ربهم. ويل ثم ويل، حسرة وندامة على من ينكر مثل هذا، فكيف بالله عليكم سيحظى بها يوم القيامة؟ من أنكرها كيف سيحظى بها يوم القيامة؟ رؤية الله فيها مباحث. المبحث الأول الذي نتكلم عنه رؤية الله في الدنيا، لا ليس الأول، رؤية الله جل وعلا وأدلة رؤية الله جل وعلا والرد على أهل البدعة. ثانيا رؤية الله في الدنيا. الثالثة رؤية النبي لربنا جل وعلا في الدنيا، فهذه سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، لأن رؤية الله في الدنيا هي الحق أنها متعذرة، بل قد نقول وإن كانت ممكنة لكنها لا تحدث ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن رؤية المنامية هذا الذي سنفصله ونتكلم عنه بإذن الله. يبقى الأصيل الآن رؤية الله جل في علاه، رؤية الله دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والعقل، بل والعقل أننا نرى ربنا والعقل يقول بذلك، نعم والعقل يقر بذلك، وهذا الذي سنبينه. طبعا إن أسعفنا الوقت ممكن نستوعب كل الأدلة، إن لم يسعفنا الوقت نأخذ الأدلة الأثرية والنظر يكون يعني أرجو ألا أجد من أمامي يتماوت، فنحاول قدر كان جيد. هنا عندنا الكتاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله الأخت الفاضلة كريمة أتت بأول الأدلة. طيب من الكتاب سأنا لا يعني كرامة لها لأنها أسرعت بالدليل سأأتي بها. أولا في كتاب الله قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه مشعة بالنور تستنير فوق القمر. هذه الوجوه الطيبة علتها النضارة بسبب رؤية الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة لما؟ العلة لأنها إلى ربها ناظرة. والتعدي بإلى، فعل النظر هنا يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفيه. إذا تعدى بنفسه معناها الانتظار، شرد على أهل البدع. قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني إيش؟ انتظرونا. إذا تعدى بنفسه ويتعدى بفيه، أمر الله بالسير في الأرض والنظر في السماء، في ملكوت السماوات والأرض. فالأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم كما في سورة الأعراف. فالنظر هنا في التعدي فيه معناها التأمل والتفكر والتدبر. وأما التعدي بإلى تكون النظر بالعين البصر. التعدي بإلى، نعم ممتاز. لكن سكينة أتت بآية تحتاج إلى تحليل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لكن سأقول يرد عليها أن الملاقات لا تستلزم الرؤية، الملاقات لا تستلزم الرؤية، ولأن الجميع يلاقون الله جل وعلا. فقد قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى إذن النظر هنا إذا تعدى بإلى يكون بالرؤية البصرية بالعين، بالعين النظر إلى الله بالعين. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. اكتسبت النضرة كما قال عطاء: يكسب المؤمن نظارة الوجه بسبب نظره إلى وجه الله الكريم. قال ابن عباس في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه الله الكريم. أحبك الله، الله أكبر، أحبك الله، أحسن الله إلينا وإليك، جعلنا الله وإياك ممن ينظر إلى وجه الله الكريم، وتكون نظارة الوجه بيننا ولنا عند النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فيه هنا تدبر. إذن هذه الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا في قول الله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، الحسنى الجنة، وهذا قاله النبي. لأننا قلنا بأن أفضل تفسير، أفضل البيان للقرآن بيان القرآن بالقرآن، ثم سنة النبي العدنان: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه دلالة واضحة جدا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. قال: الحسنى الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. أيضا من الأدلة قول الله جل في علاه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كثير من العلماء فسروها على ما درج من قول النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قال ذلك علي وأنس وابن مسعود، قالوا جميعا أن في قول الله ولدينا مزيد أي النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا سيأتي، لأن الله إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله عز وجل أهل الجنة، يقول أهل الجنة فيشربون ينظرون، فيقول: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتنحينا أو تخرجنا من النار وتبيض وجوهنا؟ فيكشف الله عز وجل عن وجه يوم القيامة، يقول: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا يا رب. فإن رأوا ربهم ما أنعموا بنعيم مثل النعيم الذي به النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا يقول الله: كل هذا من الكتاب، للسماء وصلنا للسنة. قال الله تعالى: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، هنا ينظرون ما تعدى بنفسي، لا لا، في في في إضمار يتعدى إلى على الأرائك ينظرون إلى إلى إيش؟ قيل عزم الكفار وقيل رؤية الله عزم. لا ماشي في التفسير، هل عايزين نعرف كيف نستدل بها على رؤية الله؟ كيف؟ قاعدة أصولية أكيد هيأتوا بها إن شاء الله. ما وجه الدلالة في قوله على الأرائك ينظرون؟ نعم بعض، نعم باشمهندس نعيم، بعض من نعيم جيد، المسألة أصولية يعني المفروض أنتم صح. المكسر أريد الإجابة منه سريعا يعني أنتم أمين، اللهم اللهم أمتنا على التوحيد يا رب العالمين. أو شوف صاحبك هذا اسمه، هذا صديق سلفيجي عشان ده ولا ما اسمه، خليه يكتب اسما جيدا عشان نعرفه، أحمد محمد سيد عربي سلفيجي، إيش سلفيجي؟ لكن صراحة أتى بإجابة قوية، أعجبت بهذا الإجابة، هذا الذي أريده. نعم ممتاز، وسعيد أتى بها، ومحمد، لكن كيف محمد عادل كيف العموم، وأيضا أتى هنا بتفسير سلفي جزا الله خيرا. بشرى طبعا أتت بنفس القاعدة، بشرى هذه من اسكندرية أكاد أجزم وسمعت لنا، وأنا القاعدة الأصولية نفي المعمول يؤذن بالعموم، نفي المعمول يؤذن بالعموم. يبقى إذن كيف تكون نفي من الذي يخرج يبين لنا هذا الأزرق؟ ما الذي يقصده أنت؟ حذف المعمول يؤذن بالعموم. هو بيحذف حاجة من عنده. من هو حذف في التعليق؟ هو كتب حاجة غلط وحذف. لا لا كتب صح، كتب جذف المعمول فعشان كده هي حذف المعمول يؤذن بالعموم، حذف المعمول يؤذن بالعموم. يبقى إذا لما يقول على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى، ينظرون إلى إلى إلى إلى حور العين، نعم ينظرون إلى أنهار من عسل، من خمر، من لا من من من الثمار للأنهار للبحار، نعم ينظرون إلى حور العين، نعم ينظرون إلى رب العالمين، نعم نعم. فيكون هنا يستفاد من ذلك، من هذه القاعدة المهمة جدا، نفي المعمول يؤذن بالعموم. يبقى إذن العموم معناها ينظرون إلى إلى كل شيء، كل شيء فيه نعيم، إلى الثمار، إلى البحار، إلى الأنهار، إلى الحور، إلى الملائكة، إلى رب العالمين، نعم إلى رب العالمين. فهنا يستفاد من الآية كما قلت رؤية الله جل في علاه. من ذلك أيضا من باب بضدها تتبين الأشياء من الأدلة من القرآن على رؤية الله جل في علاه، قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن كيف الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله جل في علاه؟ الله جل وعلا يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أهو الملاقاة موجودة الآن، مع أن الملاقاة موجودة لكنهم حجبوا لا يرونهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أو الاستدلال بها على رؤية الله جل في علاه؟ وهذه القاعدة أريد من يتقن يتكلم فيها. من هذا الذي يكتب؟ أنا ما أعرف. ممتاز، مفهوم مخالفة، من الذي يكتب؟ قلت فاكتب. انظر هنا تحت شيخ، تحت نزل تحت خلاص. مين هو بيقول يعني اطلع فوق كمان او ما يطلع فين؟ مفهوم مخالفة ما شاء الله، ده كثير جدا أجاب وإجابة صحيحة. أيوه ما بقول حضرتك هو بينزل شو ممكن إجابات سريعة جدا. ما الذي يحدث؟ الناس ما شاء الله إجابتهم أسئلة تذهل هي. حجب الله عنهم في حال السخط، فدل على أنهم صحيح. سلفي أتى بكلام الشافعي نصا. سلفيشن أتى بين الأرض سريعا. الجميع الجميع الجميع قال بمفهوم مخالفة. طيب أنا كنت أردت منكم شيء ثاني. طبعا عمرو ما شاء الله الآن بارع. أنا تعجبني الآن يا عمرو، زادك الله حرصا. السكينة أتت بها، نعم. حبة السنة أتت بها أيضا. ما شاء الله. باشمهندس نعيم هذا فارس ميدان، بس لكنه يعني على الهندسه، يعني الهندسه لكاكين، هو بيختصر جدا، مش عارف ان هو اتخرج من، يعني هو ما بيدشش، بياتي على ام المساله بفضل الله جل وعلا. صحيح هو مخالف. هنا لابد ان انا الفت الانتباه الى ان مسائل الاعتقاد في خلاف العلماء، هل تثبت بمفهوم مخالفه ام لا؟ لذلك في نزاع بان تثبت لله عينين. انت كيف اثبتت لله عينين؟ بايش؟ ما الدليل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عينان؟ لا. أما ليش؟ فمفهوم كلام النبي، ومفهوم كلام النبي لا يكون لغوا معتبرا، لأنه قال إن ربكم ليس بأعور، ولأن حديث هناك في حديث ضعف ضعيف ضعيف، لكنه يشهد لما نقول بمفهوم المخالفة هنا. إذن القراءة تقوي، ولأن المفهوم مراد كما قال عمر بن الخطاب، قال أمنا الآن فلما القصر؟ لأن الآية وليس أن تقصروا من صلاتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا أمنا، ما خفنا، قال صدق تصدق الله بها عليكم، يعني أقر فهمه، إذن هذه الأدلة بأسرها تثبت رؤية الله جل في علاه. ولذلك قال الإمام الشافعي كانوا إن كانوا في السخط حجبوا فالآخرون في الرضا يرون. يرون لما بضدها تتبين الأشياء. هذا أصل الكلام على مسائل الرؤية في الكتاب. أما في السنة فهي أحاديث رؤية الله جل في علاه أحاديث بلغت التواتر. أحاديث الرؤية بقى وأنا ما أدري بالله عليكم. يعني هم قالوا طب إحنا لا نأخذ في الاعتقاد إلا بالأحاديث. طب جاءتكم التواتر كيف تنفون؟ أنا شعر أنفون رؤية الله يوم القيامة. أنا أخشى أن الله يعاقبهم لا يرونه يوم القيامة. والله يعاقبهم الله بما يقولون فلا يرونه يوم القيامة فيخسرون كل نعيم الآخرة. فسبحان الله، اللهم اهدنا يا رب العالمين. وبعدين بعد كده يطلع رجل يقول بأن الخلاف بينهم خلاف فقه، يعني خلاف التيمم يصح بالصعيد ولا بالتراب. تقول ذلك كيف؟ هذه مسألة أشرف مسائل العقيدة ويختلفون فيها وينفون رؤية الله جل في علاه. طبعا لهم معاذير مبررة وليست بمعاذير بحال من الأحوال. فالغرض المقصود بأن الرؤية أحاديث الرؤية جاءت متواترة كما قال الناظم ومما تواتر حديث من كذب من عليها كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية رؤية شفاعة حوض ومسح خفين وهذه بعض وهذه بعض. فتواترت الأحاديث على رؤية رب العالمين. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنكم ترون ربكم كذلك أي كأنكم تنظرون إلى القمر. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. نعم، فهذا كله تحت إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. يعني كشف الحجاب الجميع ينظرون إلى ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه. بارك الله في كل أهل الجزائر من أخيار أبرار لنا أسوة حسنة وهم من الأماجد الأفاضل من أهل الحرص على الطاعة والعلم. حسبهم كذلك الله حسيبهم. وأيضا في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا رضي الله عنه وأرضاه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة الرابع عشر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. يعني لا تضامون في رؤيته لا في تزاحم ولا في مظالم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. هنا بيان لرؤية الرحمن بأعظم بيان لأنك ترى ربك جل في علاه كما ترى القمر ليلة البدر. لا تزاحم لا مزاحمة لا تشويش عليك في الرؤية. وانظر هنا قد أتاك وهذا الذي كنا سنتكلم عنه ما هي الأسباب التي إذا اتخذها المرء قد نقول بأنه سيرى ربه يوم القيامة. بعد الإيمان والتوحيد وكمال التوحيد والذي يصل الإنسان إلى ذلك هو المحافظة على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروب الشمس. انظر إلى أهمية صلاة الفجر وصلاة العصر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفرضين دخل الجنة. وعن صهيب في رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة جنة يقول الله عز وجل أتريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تويد وجوهنا أن تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. هذه بعض من الأدلة التي جاءت في أثار النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي هو الذي يبين لهم بأنه يرى ربنا. أنا أريد أفهم النبي قال بأن الله يرى والله قال بأنك سترى كما في بعض الأحاديث الجاءت والآيات التي أثبتت ذلك بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندهم كيف يفهمون الرؤية؟ من أجل جاء، وهم يقولون لا لجاء في شيء اسمه يرى لا لجاء، وفي حقيقة الأمر أن هذا نفي، يعني هذا في حقيقة الأمر هذا نفي للرؤية، هذه في حقيقة الأمر كما في الكلام قالوا يتكلم لكن الكلام النفسي، والذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله، في حقيقة الأمر هذا قول بخلق القرآن في حقيقة الأمر في هذا الباب. فنحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، وكان يدعو يقول اللهم إنا نسألك أن لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فنسأل الله جل وعلا أن نراه رؤية الحق يوم القيامة، وقد يرى ربنا في المنام أيضا في هذه الدنيا. هذا نفصله إن شاء الله مع الأدلة العقلية تكون في الدرس القادم حتى لا نطيل على الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير. نعم، فلو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الثاني. تفضل. سائل بيقول شيخنا الكريم كيف أعرف القاعدة الأصولية التي فضيلتكم سألت عليها أثناء الدرس وأنا ما زلت في أول الطلب والدورة للمبتدئين وأنا ما عرفتها، فممكن أعرف أن لا أنت الآن علمتها، أنت أنا ما تعرفها صحيح، تكتبها الآن وتعرفها وتطبق عليها، لأن أنت عندك قال على رأك ينظرون، وين المفعول به ما في، وين المنظور إليه ما في، فهنا يكون في هذا الباب. سائل يقول الرجاء إيضاح قاعدة حذف المعمول يفيد العموم. الآن هو المعمول إن لم يكن ظاهرا ولم يذكر يبقى معنى ذلك أريد بأنه يعم على الكل على التعميم، يعني هو لو ذكر خصوصا لقلنا على الأرائك ينظرون إلى حور العين، خلاص خصص ولا ما خصص؟ خصص. لما يقول ينظرون ويسكت، طب ينظرون إلى ماذا؟ حور العين؟ نعم. إلى الأنهار؟ نعم. إلى الثمار؟ نعم. إلى الجنان؟ نعم. إلى وجه الرحمن؟ نعم. سأل بيقول السابقون السابقون هل فيها دلالة على رؤية الله عز وجل؟ هو الحق لا دلالة فيها على الرؤية، إلا أن الدلالة على بعد إثبات الرؤية أن السابقين هم الذين يعني يكونون أقرب عند رؤية الله جل وعلا، إما في يوم المزيد زيارة وإما بكرة وعشية. سأل بيقول شيخنا صفة العلم هل هي ذاتية أم فعلية؟ قلت صفة العلم على قسمان، هي صفة ذاتية، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم المستقبل، وصفة فعلية عند النظر إلى المعلوم، عند النظر إلى المعلوم، وهذا العلم علم محاسبة، وليعلمن الله الذين صدق وليعلمن الكاذبين. كيف نرد على من يعطل صفات الله عز وجل ولا تريد الاستماع وتقول الوهابية وتستدل ليس كمثله شيء؟ هذا أصحاب الهوى، الهوى لا حيلة فيه، خذها بالرفق أو خذه بالرفق وتكلم معه، آمين، وتكلم معه بما يرضي الله جل وعلا، صادقا أن تهديه إلى الصواب وتعرض عليه الحق، فإن الحق أبلج دائما، فإن الحق أبلج، لكن تعلم ما كان الرفق بشيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. سأل بيقول بارك الله فيكم، هناك قول للشافعي أن الله يغار على قلب العبد المؤمن، فإن أحب شيئا ذاق المر في حبه حتى يرده إليه، فهل هذا له مستند؟ أولا ائتنا به ثابت عشر ثم انقش، من نقله ابن أبي حاتم أم من في ترجمة الشافعي، ائتنا به أولا، والأمر الثاني والحق أن الله يغار على قلب المؤمن، نعم، ولذلك ترى أن إبراهيم عليه السلام عندما أوتي بالولد فإن الله ابتلاه حتى لا يأخذ حظا من قلبه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي فعل ما تؤمر، لكن ثبت العشر ثم انقش. سأل بيقول أراك شيخي تأخذ كثيرا في العقيدة بقول نعيم نعيم بن حماد والمعروف نعيم بن حماد والمعروف أنه يأتي بالكثير من الضعيف والمنكر. أنا لم يحدث مني ذلك، فأتيني بما قلت له غير أن أنا قلت نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، أين الذي أخذته كثيرا منه، أين هو؟ سأل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، أنا حديث التزام والدين وساوس في ذات الله والعقيدة، وأنا مواظب على القرآن وسماع الدروس، لكن معرفش السؤال مش راضي يسيبني، ومبقتش عارف أنا، ودايما ثبت الله قلبك وجنانك. شوف احنا نقول الآن ما قاله النبي، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، هذا صريح الإيمان، أنت على خير كبير، أدخل ثلاثا أذن، عليك أن تقرأ آية الكرسي، قال النبي قل آمنت بالله ثم انتهي، قل آمنت بالله وذا فصلي اقرأ القرآن أذن حتى تنقطع الوساوس عنك. طب يا شيخنا هل علي اسم في هذه الوساوس وضيق الصدر؟ أبدا لك أجر، ذاك صريح الإيمان، أنت في خير وعلى خير